نعم نعم، يقال إن الله إن الرسول استقبل بيت المقدس لما وصل المدينة، نعم، تأنيفا لبني إسرائيل لليهود، وكان أول ما قدم المدينة يحب موافقته فيما لم ينهى عنه. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. توفي تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأن هذا النص كان في آخر حياة الرسول ولم يعلم به بعض الصحابة فكانوا يقرؤونه. في واحد يا محمد. القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. نعم. آيات منسوخة بالتلاوة، المنسوخة تلاوة يعني بغير التواتر. نعم. فكيف يعني يوجه ذلك؟ أما بارك الله فيك الناس آية الرجم فهذا ثابت في الصحيحين عن عمر أنه خطب الناس ولم يعارضها أي معارض ولا في إشكال، لكن الإشكال حديث عائشة في الرضاع لأنه لم يروه إلا مسلم ولم يروه يروي البخاري، ولأن فيه إشكالا أن نثبت قرآنا بنقل واحد ثم نثبت أنه نسخ، ولهذا بعض العلماء طعن في هذا الحديث وقال هذا الحديث لا يصح لأنه مخالف لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولكن الجمهور قبلوه وجعلوه مثالا لما نسخ لفظه وحكمه. نعم ذا الله. ورزق كل منهما إلى بدل، بعدين قالوا قرأ ودونه ما يكون ودونه التقدير وإلى دون، لا لا ما صح، لأن دون ما هي بتجر بالحرف إلا بمن وبالباء، وأما إلى دونه لا. نعم. نسخ الأخبار هل النسخة لا تنسخ لفظا لا تنسخ حكما؟ النسخ لا يكون في الأحكام، لا. أما في الأخبار لا يمكن أن ينسخ خبر بخبر لفظا يعني تلاوة، ما يمكن نسخ بالخبر أبدا. قصد تلاوة يعني يكون مثلا قصة في القرآن ذكرت ثم نسخ تلاوة لا ثبوت. ولا ما أحفظ هذا. بارك الله فيكم. ذكر اليهود قالوا ان النسخ لا يمكن ان يقع. نعم. هذا بدائل لله تعالى. نعم. الان لو في بعض الطوائف في الامه الاسلاميه يعني تقول السلام لامامين من امتها عند زياره قبرهما، السلام عليكما يا من بدا لله فيكما. يا من بدا لله فيكما. نعم. الان ايش حكم هذا القول؟ وش معنى بدا لله فيكم؟ هي البداء هو المعنى، بدا يعني كان الله يريد أمر بعدين بدأ لهم أمر. فإيش الحكم هذا القول؟ هذا كفر. إذا اعتقدوا أن العلم يحدث لله فهذا كفر، لأن العلم صفة لازمة لله عز وجل. إذا نحتج عليهم أن هذا الكفر. هنا سلام عليكم. آية المصابرة كانت فرض على المؤمنين وأن منة من الله جل وعلا لأنهم الواحد الصابر منهم يقتل عشرة، لها فرض لأن قول إنكم منكم عشرة صابرون يدل على أنه لو لم يكن كذلك فلا صبر منكم، وانتفاء الصبر على الحكم الشرعي حرام. اللي بعده يقول انتهى الوقت.